يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى المعلل، قال: وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قراء تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصل أو وقف ما يرفع أو متن دخل في غيره أو وهم واهم حصل، ظن فأنبى أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم. هذه الأبيات بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الحديث الذي سماه بالمعلل، وبعض أهل العلم سمى هذا النوع من الحديث بالمعلول، وقد خط أهل اللغة التسميتين، تسمية المعلل وتسمية المعلول. قالوا: والقياس يقتضي أن يكون المعلل، لأن الفعل أعل يعل فهو معل، اسم المفعول منه معل، ولذلك لما قال الحافظ العراقي إن هذا النوع من الحديث يسمى بالمعلل، قال: وسمي أي وأطلق هذه التسمية على ما بعلة مشمول، يعني على الحديث الذي اشتمل على علة. والعلة عند علماء المصطلح هي أمر خفي يطرأ على الحديث فيغير الحكم فيه من الصحة إلى الضعف. وقولهم علة خفية يخرج بها العلل الظاهرة، لأن في غالب الأحيان الأحاديث التي تشتمل على علل ظاهرة تسمى بأسماء خاصة، فالانقطاع إذا كان في أول السند يسمى بالمعلق، وإن كان في وسطه يسمى بالمنقطع، وإن كان في آخره يسمى بالمرسل. فهي وإن كانت علل لكنها لما كانت ظاهرة وصفها العلماء وسموها بأسماء خاصة، ثم سموا اسما عاما وأطلقوا اسما عاما على كل قدح يلحق بالحديث في سنده او في متنه يقال انه حديث معلل. ولذلك قال: وسم ما بعلة مشمول، اي كل ما اشتمل على علة معللا سميه معللا، ولا تقل معلول، اي ولا تقل في تسميته انه معلول، لان معلول كما مر بنا اسم مفعول من الفعل علّ. قالوا: وهذا الاشتقاق من الفعل علّ الثلاثي وليس من الفعل أعلّ إلا هو الرباعي، والفعل الذي يستخدم في وصف العلّ أن يقال أعلّ، ولذلك اسم المفعول منه لا يقال فيه معلول وإنما يقال فيه معلل. لكن الإمام الحافظ العراقي رحمه الله قال فيه معلل، وهذا أيضا يعتبر من اللحن ومما لم يرتضه أهل اللغة. ثم عرف العلة بقوله: وهي عبارة يعني والعلة عبارة عن أسباب طرت أي طرأت ووجدت، ووصف هذه الأسباب بأن فيها غموض وخفاء ليخرج ما هو ظاهر وما هو معروف. فيها غموض وخفاء، هذا الغموض وهذا الخفاء يؤثر في صحة وفي قبول الرواية، ولذلك قال وخفاء فيها غموض وخفاء أثرت، أي في صحة الحديث. وكأن سائلا يسأل ويقول إذا كانت خفية، إذا كانت العلة خفية وكانت العلة غامضة فكيف الوصول إليها؟ فأرشد رحمه الله إلى ذلك بقوله تدرك بالخلاف، أي تعرف العلة بسبب خلاف رواية الراوي لغيره، لأن الرواة عندما يروون عن شيخ واحد صيغة معينة ثم يأتي واحد منهم ويروي بخلاف تلك الصيغة، وهذا الذي روى بخلاف تلك الصيغة ليس من الثقات الذين يقبل تفردهم، فيتضح لنا من خلافه لغيره من الرواة أنه أخطأ فيما روى، ولذلك قال تدرك بالخلاف والتفرد، بأن يتفرد راو عن شيخ لم يعرف عنه ذلك الحديث مع قرائن أخرى تضم إلى الخلاف وإلى التفرد، لأن يكون الراوي غير ثقة، ويكون الراوي منكر الحديث، ويكون الراوي لا يحتمل تفرده، أو تأتي روايات أخرى تبين أنه أخطأ فيما روى وخالف غيره فيما روى. قال مع قرائن تضم يعني إلى الخلاف وإلى التفرد. هذه الروايات التي تضم أو تلك القرائن التي تضم قال يهتدي إليها الجهبذ، والجهبذ يعني العالم المتمكن من اطلاعه على الروايات وجمعه للطرق، ولذلك كان يروى عن أئمة العلم كعلي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، إسحاق والإمام مسلم، كانوا يشتغلون بالعلل ويقولون إننا إذا لم نروي الحديث من 100 وجه لا نستطيع أن نكشف عن علته، إنما يكشفون عن علل الحديث من خلال تعدد الروايات وتتبع الحديث الواحد عند رواته طبقة طبقة وعند شيوخه راويا راويا، فيجمعون الرواة الذين يتفقون على لفظ ويقارنونهم بمن يخالفهم في ذلك اللفظ، فينظرون إما لكثرة العدد يعني يرجحون، إما لكثرة العدد أو للأحفظية أو لغير ذلك من القرائن التي ينكشف بها الخطأ من الصواب. قال يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال، كأن يروى الحديث من طريقين، طريق مرسلة وطريق متصلة، فيبحثون في من أرسل وينظرون إلى من إلى من وصل، فإذا رأوا الذي وصل الحديث أكثر ثقة وأضبطوا وأحفظ رجحوا روايته وقالوا إن الحديث مرسل والرواية المتصلة رواية معلولة، أو العكس، وهذا ما أشار إليه بقوله يهبدها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصل، أي لما قد وصله غيره من الرواة، أو وقف ما يرفع، كأن يروى الحديث مرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومرة موقوف إلى على الصحابي، فيبحث وينظر في الرواة الذين رفعوا وفي الرواة الذين وقفوا، أيهم أكثر عددا، أيهم أكثر ثقة، أيهم أحفظ وأضبط، فيؤخذ بقول الأحفظ والأضبط والأكثر، ويكون هو الصحيح، والرواية المخالفة تكون معلتا، أو وقف ما يرفع، أو متن دخل، يعني أن يدخل حديث في حديث بحيث يؤثر دخول الحديث في الحديث يؤثر في فهم الحديث وفي ما يستنبط منه من أحكام، وهذا يتعلق بالمتن ويتعلق بالإسناد أيضا، فإنه قد يدخل سند في سند، بأن تكون الرواية مشهورة مثلا عن أبان عن أنس، فيأتي إنسان ويقلب الخبر ويجعله عن ثابت عن أنس، ومثل هذا يؤثر، لأن رواية أبان عن أنس رواية ضعيفة، ورواية ثابت عن أنس رواية قوية، ففي مثل هذه الحال يفطن الجهبد إلى أن هذا الحديث معروف عن أبان عن أنس وليس عن ثابت عن أنس، ويتتبع الذين رووه ويبين أحوالهم، ففي مثل هذه الحال تنكشف العلة. قال: أو متر دخل في غيره، أو وهم واهم حصل، أو وهم واهم حصل، أي وهم الراوي فأخطأ. وسيذكر المصنف رحمه الله بعض الأمثلة لمثل هذا الوهم، حيث إن بعض الرواة وهم فبدل راو براو، أو روى حديثا في عن من اسمه عمرو وسماه عمر، أو عن من اسمه عقيل وسماه عقيل، وهذا الاختلاف يؤثر في الحكم لاختلاف ثقة الرواة وضبطهم. قال: أو وهم واهم حصل، أو ظن فأنبى، أو وقع منه ظن، يعني غلب على ظنه أن الخبر بالصيغة المعينة فأنباه ورواه به، أو غلب على ظنه أن الخبر ليس كذلك فأوقفه، يعني فامتنع عن روايته ولم يروه فأحجمه، هذا معنى قوله ظن فأنبى، أو وقف فأحجم، مع كونه يعني، وينبغي أن يلاحظ في كل الأحوال إذا أردنا أن نصف الحديث بأنه معل، لا بد أن نلاحظ أن الحديث ظاهره السلامة، يعني عندما يساق السند يتبادر إلى الذهن أنه سند سليم وأنه لا علة فيه، لأن العلة لا بد أن تكون خفية ولا بد أن تكون غامضة، فإن كانت ظاهرة كأن يقول الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكثير من أهل العلم لا يقولون إن هذا حديث معلول، لأنه معروف السلام بالإرسال، وأنه حديث مرسل، لأن الزهري من صغار التابعين ولم يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام العراقي رحمه الله بعد أن نظم هذا القدر من الكلام على العلة وتعريف العلة وفيما تكون العلة، يقول رحمه الله: وسمي الحديث الذي شملته علة من علل الحديث معللا، ولا تسمه معلولا. قال: وقد وقع في عبارة كثير من أهل الحديث تسميته بالمعلول، وذلك موجود في كلام الترمذي وابن عدي والدارقطني وأبي يعلى الخليلي. أما الدارقطني ففي الجامع وفي العلل، وابن عدي في الضعفاء، والدارقطني أيضا في الضعفاء، وأبي يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد. الدارقطني يعلل في سننه في العلل، نعم دارقطني له في الضعفاء وله في الإيه، لعله في العلل يمكن يكون أظهر. قال: والحاكم، والحاكم أيضا في كتابه معرفة علوم الحديث أو في غيره من المؤلفات، وغيرهم يعني من العلماء الذين استخدموا كلمة معلول. قال ابن الصلاح: وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول، أي وهذا القول من الفقهاء ومن المحدثين في وصف الحديث بأنه أو في تسميته بأنه معلول وصف مرذول، مرذول عند أهل اللغة العربية. وقال النووي: إنه لحن أي خطأ. قلت: والقائل الحافظ العراقي رحمه الله: الأجود في تسميته المعل، وكذلك هو في عبارة بعضهم، وأكثر عبارتهم في الفعل منه أنهم يقولون أعله فلان بكذا. فإذا كان الفعل أعل إذن فاسم المفعول منه معل، أعله فلان بكذا، وقياسه معل وهو المعروف في اللغة. قال الجوهري: لا أعلك الله أي لا أصابك بعلة. وقال صاحب المحكم يعني ابن سيدة: واستعمل أو استعمل أبو إسحاق لفظة المعلول في المتقارب من العروض، يعني هذا مصطلح عند علماء العروض في بعض العلل العروضية والتي يقولون إنها المتقارب، يقولون هذا معلول. ثم قال: والمتكلمون يستعملون لفظ المعلول في مثل هذا كثيرا. قال: وبالجملة فلست منه على ثقة ولا إيه ولا ثلج. ولعل هذا مثال، يعني لأن المعروف إنما هو أعله الله فهو معل. اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه، أو على ما ذهب إليه سيبويه من قولهم مجنون ومسلول. فمجنون ومسلول مأخوذ من الفعل جن أو جن وسل، فهو مجنون ومسلول من أنهما جاء على جننته وسللته، إن لم يستعملا في الكلام. واستغني عنهما بأفعلت، إن لم يستعملا في الكلام استغني عنهما بأفعلت. قالوا: وإذا قالوا جنة وسلة فإنما يقولون جعل الله فيه الجنون والسلة، كما قالوا حرق وفسل أو حرق وفسل. إذا قلنا جنة وسلة، هذه القضية أو هذه المسألة مسألة لغوية. وأما قوله معلول فاعتبرت لحن، لأن الفعل الثلاثي عل لا يعطي المعنى بمعنى أنه كشف فيه عن علة أو أوجد فيه علة، بل لا بد أن يكون الفعل متعديا بالهمزة، فيقال أعله بمعنى أنه وصفه بأن فيه علة. قال: وأما علله فإنما يستعملها أهل اللغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به من تعليل الصبي بالطعام، وكذلك ما يذكرونه من العلل، والعلل ضد الايه؟ النهل. فالنهل السقيا للمرة الأولى، والعلل السقيا للمرة الثانية. قال: والعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه، أي قدحت في صحته. وحذفت همزة طرأت في النظم تخفيفا. قال: وأنشد الأخفش: إذا قل مال المرء قل صديقه، وأومت إليه بالعيوب الأصابع. ومحل الشاهد وقوله وأومت، وأصلها وأومأت، فحذف الهمزة على سبيل التخفيف. قال: حتاه صاحب المحكم في مادة روى مثالا لحرف الروي. قال: وتدرك العلة بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، يهتدي الجهبذ أي الناقد بذلك إلى اطلاعه على إرسال في موصول، يعني أن يكون الحديث مرسلا وقد روي موصولا، أو وقف في المرفوع بأن يكون الحديث من قول الصحابي فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخول حديث في حديث سواء في من حيث المتن أو من حيث السند، أو وهم واهم بغير ذلك بحيث غلب على ظنه ذلك فأنباه وحكم به، أو تردد في ذلك فوقف بحيث غلب على ظنه فأنباه وحكم به كأنه قطع به، أو تردد في ذلك فوقف وأحجم عن الحكم بصحة الحديث. يعني هذه كنتيجة، إذا اطلع الجهبذ على العلة فهو إما أن يقطع بهذه العلة فيرد الخبر، وإما أن يتردد لمثلا تساوي الطرفين بحيث تعدد من روى الخبر مرفوعا ومن رواه موقوفا، أو من أرسله ومن وصله، فلم يترجح عنده أحد الاحتمالين فعندئذ يتوقف. فكأن الإمضاء في العمل أو التوقف هو نتيجة ليه؟ نتيجة وقوفه على العلة، مع كون الحديث المعل. قال: فأنباه وحكم به، أو تردد في ذلك فوقف وأحجم عن الحكم بصحة الحديث وإن لم يغلب على ظنه صحة التعليل بذلك، مع كون الحديث المعل ظاهره السلامة، ولهذا لا يهتدي إليه إلا الجهابذة من المحدثين. يقول: وأن في قوله أن سلم مصدرية. قال الخطيب، يعني بعد أن بين أن العلة لابد أن تكون خفية، قال الخطيب: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع بين طرقه، وتنظر في اختلاف رواته، وتعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان ومنزلتهم في الإتقان والضبط، كل ذلك وسائل توصلنا إلى كشف العلة. وقال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تتبين خطأه، أو الباب إذا لم تجمع طرقه لم تتبين خطأه. قال: ومثال العلة في الحديث حديث رواه الترمذي وحسنه أو صححه، يعني على تردد، مثلا في بعض النسخ قال صحيح وفي بعض النسخ قال حسن. وابن حبان أي أخرجه ورواه ابن حبان والحاكم وصححه، وكان الأولى أن يقول وصححهما أو صححاه، لأن كل من ابن حبان والحاكم صحح الحديث. من رواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، يعني أبي صالح يعني أبا صالح، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. الحديث: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، اللي هو حديث كفارة المجلس. الحديث يعني إلى آخره. قال الحاكم في علوم الحديث، الإمام الحاكم له كتاب مشهور اسمه معرفة علوم الحديث، ويعتبر يعني من أوائل ما ألف في علوم الحديث. قال الحاكم في علوم الحديث: هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح، وله علة فاحشة. ثم روى أن مسلما جاء إلى البخاري فسأله عن علته، يعني عن علة هذا الحديث. قال: فسأله عن علته فقال محمد بن إسماعيل، يعني البخاري: هذا حديث مليح، يعني من حيث المعنى، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد، إلا أنه معلول، حدثنا به موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله، يعني إن هذا الحديث موقوف وليس بمرفوع أو مقطوع، على اعتبار أن عون بن عبد الله قال ابن عتبة أبو عبد الله الهذلي الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعمه مرسلا، فإذا كان هو غير صحابي فيكون خبره إيش؟ مقطوعا. قال البخاري: هذا أولى، يعني أن يكون الحديث مقطوعا أولى من رفعه، فإنه لا نذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل. فإذا محل العلة أن موسى بن عقبة لما رواه عن سهيل الإسناد فيه انقطاع. قال: هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية. لكن الإمام العراقي رحمه الله يشكك فيها، وذلك لأن الإمام البخاري روى حديث، يعني هذا الحديث حديث كفارة المجلس، وبه ختم كتابه. قال: وغالب ظني أن هذه الحكاية ليست بصحيحة، وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم. ثم قال رحمه الله: وهي تجيء غالبا في السند، تقدح في المتن بقطع مسند أو وقف مرفوع، وقد لا يقدح كالبيعان بالخيار صرحوا. بوهم يعلى بن عبيد أبدلا عمرا بعبد الله حين نقلا. قال وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقلا. وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئلا. هذه أمثلة أيضا بدأ المؤلف يضربها في بيان العلة. قال وهي تجيء أي والعلة تجيء غالبا في السند، وإذا كانت العلة في السند أثرت على على المتن، وإذا جاءت في السند تقدح في المتن بقطع مسند. ومعنى بقطع مسند يعني كأن يروى حديث مسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع، بين الرواة عدم اتصاله، أو وقف مرفوع بأن يروى حديث مرفوع وهو في حقيقته موقوف، فهذا الإسناد يؤثر على صحة المتن. وقد لا يقدح يعني، وقد يكون السند فيه علة إلا أن هذه العلة لا تقدح في صحة الحديث. وضرب مثلا بحديث البيعان بالخيار، فإن هذا الحديث مشهور من رواية ابن عمر، وأن راويه عن ابن عمر هو عبد الله بن دينار، لكن بعض الرواة قلب عبد الله فسماه عمرو بن دينار. قالوا هذه ليست علة قادحة. لماذا؟ لأن كل من عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار ثقتان، فما دام ثقتين لا يؤثر هذا القلب، لكن لو كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف لكان القلب مؤثرا. كالبيعان بالخيار صرحوا بوهم يعلى بن عبيد، هو الذي وهم حيث أبدل عمرا بعبد الله، يعني حيث ذكر عمرا وحذف عبد الله، قال بعبد الله حين نقل يعني الحديث، وهو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال وعلة المتن، وقد يكون العلة في المتن أيضا، وقد لا تكون مؤثرة، واستدل على ذلك وقد تكون مؤثرة أيضا، واستدل لذلك بحديث أنس أن لما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه أنه قال كانت قراءته مدا ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وجاء أيضا أنه سئل هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ البسملة في الصلاة أو لا، فقال لقد سألتني عن شيء يعني لا أذكره نسيته. وجاء عنه أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم كثير. فذهب الشافعية إلى وجوب البسملة واعتبروها آية من الفاتحة، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى منع قراءة البسملة وأن الفاتحة لا تعد البسملة فيها. وذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو قول الجمهور، بأنه يستحب قراءة البسملة سرا في الصلاة السرية والجهرية. هو الاختلاف في الرواية عن أنس، حيث اضطرب النقل عنه، فمرة ذكر البسملة ومرة لم يذكر البسملة. والإمام الشافعي رحمه الله حمل حديث أنس أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين على معنى أنه يفتتح القراءة بالفاتحة، حيث إن الفاتحة تسمى بسورة الحمد. وهو لم يذكر في هذه المسألة تفصيلا لقضية البسملة أو لا. ولما سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كانت قراءته مدا بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا وحيث أطلق قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ولم يفصل أنه كان يقرأها في الصلاة أو في غير الصلاة، حملت على كل أحواله ومنها الصلاة، فتكون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة مطلوبة. والذين قالوا بعدم قراءتها استدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفسروا ذلك بأنه كان يفتتحها بلفظ الحمد لله ولا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وجمع من قال باستحبابها بين الأدلة وقال إن إعمال الأدلة خير من إهمالها، فيحمل قوله أنه قرأ الفاتحة بالحمد لله يعني فيما جهر به، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام قال العلة تكون في الإسناد وهو الأغلب الأكثر، وتكون في المتن يعني تارة، ثم العلة في الإسناد قد تقدح في صحة المتن أيضا كما تقدح في صحة السند وقد لا تقدح. فأما علة الإسناد التي تقدح في صحة المتن، والعبارة الأخيرة تحرر العبارة الأولى، قال فكالتعليل بالإرسال والوقف. وأما علة الإسناد التي لا تقدح في صحة المتن كحديث رواه يعلى بن عبيد الطنافسي أحد رجال الصحيح عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار، والحديث مشهور ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال فوهم يعلى بن عبيد على سفيان في قوله عمرو بن دينار، وإنما المعروف يعني الحديث المعروف من حديث سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فكأنه قلب سنده. هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان، وهم أبو نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى العبسي ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم، كل هؤلاء رووه عن سفيان عن عبد الله بن دينار. وهكذا رواه عن عبد الله بن دينار شعبة، يعني الذين تابعوا سفيان، وسفيان بن عيينة ويزيد بن عبد الله بن الهاد ومالك بن أنس من رواية ابن وهب عنه، والحديث مشهور لمالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني حيث تابع نافع عبد الله بن دينار. وأما رواية ابن دينار له فوهم من يعلى بن عبيد، وقال عثمان بن سعيد عن يحيى بن معين يعلى بن عبيد ضعيف في الثوري، ولذلك قلب عليه الرواية ثقة في غيره. وقولي أبدل عمرا بعبيد هكذا عندكم بعبيد الله، لأنه المراد به عبد الله، أبدل عمرا بعبد الله أي ترك عبد الله بن دينار وأتى بعمر بن دينار، لأن الباء تدخل على المثل.